فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للشخص أن يضحي بأضحية ثم يهدي ثوابها لأبيه الميت؟ نعم، هذه صدقة، والميت يتصدق عنه، وهذه صدقة، تصدق عن والده للأضحية ويصل ثوابها إليه إن شاء الله. نعم.